صلى إليك. كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، والأعمال الصالحة كلها من صلاة وصدقة وذكر ونفع لازم ومتعدي، كله مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد، في رمضان آكد. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في المسجد ذات ليلة من ليالي رمضان، فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة المقبلة التي تليها، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة بالشك، يعني هل صلى بهم ثلاث ليالي واجتمعوا في الليلة الرابعة فلم يخرج إليهم، أو أنه صلى بهم ليلتين وفي الثالثة لم يخرج إليهم، هذا شك. لكن الذي في مسلم: فلما كانت الرابعة عاجز المسجد عن أهله، فدل على أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم من حرصكم على الصلاة، وفي رواية: لم يخف عليه مكانكم، ثم أبدى عذره عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها. هذه هي العلة التي منعته من الخروج إليهم، فلم يترك الصلاة بهم جماعة نسخا للحكم، بل الحكم باق. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ترك، ولولا هذه الخشية لاستمر، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، عن صلاة الليل، وذلك في رمضان. وقد استشكلت هذه الخشية: كيف يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة غير الصلوات الخمس، مع قول الله جل وعلا: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه. هذا فيه دليل على أنه لن يفرض غير الخمس، فكيف تكون هذه الخشية؟ الخطابي أجاب بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الأخ، وأفعاله الشرعية أمرت الأمة بالاقتداء به والائتساء به، فلو واظب عليها، نعم لو واظب عليها مع أنهم أمروا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لا وجبت عليهم وجوب اقتداء، لا وجوب ابتداء. نعم، لكن هل هذا الكلام ينهض للإجابة عن الإشكال؟ هذا قال الخطاب، نعم، يعني كما في النذر، كما في النذر. لكن هل إيجاب الخمس وعدم الزيادة عليها، نعم، يمنع من إيجاب صلاة غير الخمس يكون وجوبها ليس بمستوى وجوب الخمس التي هي ركن الإسلام؟ ولذا الحنفية على وجوب صلاة الوتر، نعم، صلاة الوتر وصلاة العيد الحنفية واجب، لكن لو قيل بالوجوب وجوب أقل من وجوب الصلوات الخمس، لكن الوجوب بهذا المستوى، نعم، من القوة في وجوب في مصاف الصلوات الخمس، لن يتغير الحكم، لكن إيجاب قدر زائد على الصلوات الخمس كما في النذر يجب. ولا يقول قائل والله نذرت قدر زائد على الصلوات الخمس والله جل وعلا يقول لا يبدل القول لدي وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع إذا ما نمسك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب يرغب في قيام رمضان صلاة التراويح، قاله النووي ونقل الكرماني الاتفاق عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني صلى التراويح، هذا اختيار النووي، بل نقل الكرماني الاتفاق عليه، وقال بعضهم بل مطلق الصلاة الحاصل بها قيام الليل كالتهجد مثلا. إذا قلنا أنها هي التراويح لا يرغب في قدر زائد على التراويح، فإذا قلنا أنها مطلق القيام قلنا يصلي غير التراويح، يرغب في غير التراويح. فيقول من قام رمضان إيمانا تصديقا بوعد الله عز وجل واحتسابا طلبا للثواب من الله عز وجل لا لرياء ولا نحوه كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، من غير أن يأمر بعزيمة يعني من غير إيجاب الأمر ندب وترغيب. فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للثواب من الله عز وجل لا لأمر آخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو محمول عند الجمهور على الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. ابن المنذر اختار أنه يتناول الكبائر أيضا، وقال الحافظ أنه ظاهر الحديث. نعم رمضان شهر يجود الله به جل وعلا على عباده ويعتق الرقاب ويكثر من العتق في هذا الشهر الكريم، والنص يتناول الجميع، لكن مذهب الجمهور التقييد بما جاء في النصوص الأخرى، ما لم تغش كبيرة مجتنبة الكبائر، فدل على أن الكبائر لها شأن آخر. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح جماعة، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر أيضا لا تصلى جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها، والعلة معلومة منصوصة خشية أن تفرط. وصدرا من خلافة عمر، صدرا هذا معطوف على خبر كان، وأما بقية خلافة عمر فهو موضوع الباب اللاحق. نعم سمح الله إليك. باب ما جاء في قيام رمضان عن مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أما فروع ولا بزوغ؟ الله إليك. عندي فروع، هو إما فروع وهذا موجود بعض النسخ حيث فسرها عياض لأن فروع الفجر أوائله، أو أنه بزوغ، بزوغ طلوعه. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.